بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: أهواء النفوس هي المطية التي يستعملها الشيطان للوسوسة لك، وتستعملها الدنيا للتثاقل بك، ويستعملها الظلمة للركون إليهم والولاء لهم. هذه الحكمة تعبر عن حقيقة إنسانية وحقيقة ترتبط بالعدالة الإلهية، وفي نفس الوقت لها صلة بالتربية والسلوك والتهذيب، وهي أن كل ما يحصل الإنسان من مآسي وأخطاء وأشياء كثيرة جدا كلها مرتبطة بالأهواء، بهوى النفس ورغباتها غير الملتزمة. طبعا الرغبات الملتزمة لا نسميها منضبطة، هذه لا نسميها هوى. إذا جاع الشخص وأكل حلالا هذا لا نسميه هوى. إذا مارس الشخص شيئا حلالا حتى لو كان فيه نوع من التمتع والراحة واللذة فهذا لا حرج فيه ولا يسمى الهوى. الهوى هو ما ارتبط بالشهوات غير الشرعية أو المبالغة في الشهوات الشرعية المباحة والشبهات، وكذلك تلك الآراء أو تلك الخيالات أو تلك الأوهام التي تسيطر على عقل الإنسان. فلذلك هذا الهوى والذي يملك الإنسان أن يكفه أو يردعه ويمكن أن يتركه كما يشاء، يعني له الحرية بذلك وهو يشعر بذلك، يشعر أنه يمكنه مثلا شارب الخمر، يشعر أنه في إمكانه أن يشربها وفي إمكانه أن يتركها. الذي لديه خيالات وأوهام يمكنه أن يردها إما بالدليل أو بصرف النظر عنها أو يمكنه أن يبالغ فيها ويثبتها. هذه الأهواء إذن الإنسان حرية مطلقة في التحكم فيها، ولذلك يمكنه يعني لا أحد يجادل في كونها من اختيارات الإنسان، ولذلك التكليف كله مرتبط بها. هنا تأتي مسائل أخرى، الأعداء الخارجيين، هذا الشيطان وهذه الدنيا وهؤلاء الظلمة وغيرهم، فهؤلاء كيف نوفق بينهم وبين العدالة، العدالة الإلهية. الشيطان لا يسول للإنسان، طبعا كما يدل عليه الواقع وكما يذكره القرآن الكريم، الشيطان ليس له سلطان على الإنسان، ولو كان له سلطان عليهم لقامت الحجة للبشر، فقالوا يا ربي غلبنا الشيطان على أمرنا. القرآن الكريم يقرر أن الشيطان لا حجة له على الإنسان ولا يستطيع أن يأمره أو يجبره على شيء لم يقتنع به. ولذلك الله تعالى عندما يذكر قصة آدم عليه السلام يذكر أن الله تعالى أتاح له كل ما في الجنة إلا تلك الشجرة، وبين له أن تلك الشجرة ممنوعة. وطبعا الأصل في آدم عليه السلام أو الأصل في كل إنسان لمجرد أن يأمر الله تعالى يعلم أن الخير في ذلك الأمر، وإذا نهى فيعلم أن الشر في ذلك النهي. فهنا أتى الشيطان، الشيطان أراد، وجد في الإنسان حبا للخلود، وجد فيه حبا للملك، وجد فيه أشياء معينة، فالشيطان دخل من هذا الباب، ودخل من باب طبعا الشهوات الحسية اللي هي الملك الذي لا يبلى والحكم الخالد والمعيشة الخالدة، ودخل من باب تأويل النصوص. فالله تعالى عندما أمر نهى آدم عليه السلام عن أكل الشجرة كان نهيا صريح، لكن إبليس حاول أن يؤوله بأن هذا النهي مرتبط بزمان، مرتبط بمكان، مرتبط بظروف لا يفيد الوجوب إلى آخره، فأعطاه مجموعة كبيرة من التأويلات والقراءات. وهنا خطورة ما يسمى بالقراءة المتعددة للنص، خاصة إذا لم تساهم، طبعا القراءة المتعددة للنص إذا ساهمت في فهمه وفي العمل به فلا بأس، أو في إعطاء مزيد من المعاني له، أما إذا كانت تتناقض مع حقيقته فهنا تكون المشكلة الكبرى. فلذلك الشيطان استطاع أن يستعمل ذلك الهوى. لو أن آدم عليه السلام، طبعا وهذا حكمة إلهية، لم يعني يسمع لتلك الوساوس واكتفى بنهي الله تعالى وردع ذلك الهوى، لا ما حصل. طبعا هنا لا نتكلم عن هذا فقط كمثال، لأن الله تعالى أراد البشر أن يهبطوا للأرض، فلذلك مكن لتلك الوساوس أن تفعل أو تؤتي ثمارها، ثم طبعا الغرض من ذلك حتى يكون التكليف. وهكذا بالنسبة لكل ما يحصل، يعني هذا مثال تربوي ذكره القرآن الكريم يربينا من خلاله ويحذرنا من الأهواء وأنها المنبع. إذا لم يكن لديك هوى أو إذا رادعت هواك فأعلم أن الشيطان لن يأتيك، والشيطان يأتي دائما من الباب الذي يكون منه الهوى. إذا كان الشخص يحب الحكم أو يحب الرئاسة يعني يأمره بأفعال تناسب مع ذلك الفعل. إذا كان الشخص يحب المال أيضا، لهذا الشخص ربما شخص يحب الرئاسة لا يأتي الشيطان من باب يعني إكرام الناس مثلا أو ظهور بمظهر مظهر يعني مظهر معين، لا بل مباشرة. يعني قد يأمره بالسرقة، قد يأمره بالغش، قد يأمره بالربا، قد يأمره بالاحتكار، قد يأمره بالاختلاس إلى آخره. فإذا هنا الشيطان يتعامل مع هذا بما يتناسب مع مزاجه مع هواه، لأنه إذا قال له أنا شيء آخر غير ذلك لا يقبل، بخلاف الذي يحب الجاه والشهرة فهذا أن قد يخرجه حتى أن الشيطان يرضى حتى أن يلبس لباس رجل الدين ويتكلم في على المنابر وغيرها، لأن الشيطان يجد أن هذا الشخص أيضا فريسة له لأنه يتعامل وفق هواه لا وفق شريعة ربه، ولذلك ربما يستغله أكثر من استغلاله للطرف الأول، لأنه يجعله يحاول أن يجعله شيطانا يضل به الناس مثل ما فعل مع أهل الكتاب. ولذلك طبعا الهوى هو السبب، يعني لو أن هذا الشخص أن يتخلص من هواه، تخلص من حبه للجاه، تخلص من حبه الجم، نفرق بين الحب المال العادي وحب الجم، يعني الذي يجعل الشخص يعني يفرط ربما في دنياه، يفرط في كل شيء، في عرضه، يفرط في أخلاقه في سبيل المال. فهذا طبعا هوى الشيطان يستغله لإنشاء ما يسمى بالرأسماليات وإنشاء كل الأنظمة المتعفنة التي تجعل همها جمع المال. إذن الشيطان هو الذي يضع الإنسان، يستغل هذا الإنسان هذا الأمر، كما قال علي بعضهم علي الكلب مثلا إذا لم تكن تحمل كلبا لحما ربما لا، لكن عندما يكون تحمل لحما يأتي خلفك لأنه يريد من ذلك اللحم. الذباب كذلك إذا وجد قاذورات وجد محال معينة يتجمع فيها، وهكذا الشيطان. يعني هناك كأن في الإنسان مغناطيس معين يجذبه إليه، لكن إذا كان الإنسان يعني مكثر لذكر الله تعالى، وطبعا ذكر الله يخلص الشيطان منه، ومتخلصا من تلك الأهواء، فالشيطان الذي يتبعه كل إنسان له شيطان يذبل ويصبح لا قدرة له على التأثير في ذلك الإنسان. وهكذا العدو الثاني اللي هي الدنيا، التثاقل إلى الدنيا. طبعا نفرق بين أن نعيش في الدنيا وبين أن نتثاقل فيها. نتثاقل أي نركن إلى التراب ونمارس حياتنا بأنانية ونجعل كل همنا أن نحصل مصالحنا الشخصية ولا نرتفع إلى الأخلاق العالية إلى آخره، فهذه هي الدنيا. الدنيا ليست دنيا الصالحين الأتقياء الذين عمروها بالطاعات والقيم الرافعة، هذه دنيا الصالحين هذه جنة وليست دنيا، لا تسمى دنيا. الدنيا هي المحل الذي يكون فيه الدنايا، أما المحل الرفيع والأعمال الرفيعة فهذه من الجنة. يعني حتى مجالس الذكر تسمى مجالس الجنة وليست مجالس من الدنيا. الدنيا هي فقط الأمور الدنية، الأمور الحقيرة التي يعيش بها الإنسان، يضيع بها الإنسان الحقائق، فهذه هي الدنيا طبعا المنهي عن اتباعها. وهكذا الظلمة، يعني الظلمة والسلاطين، وعندما نقول الظلمة مهما كان نوعه لكل من لم يعدل ظالم، فهؤلاء يستعملونها بهذه الأهواء الموجودة في بعض رعيتهم لاستثمارها في الانحراف به. فالذين مثلا يقعون تحت أيدي هؤلاء السلاطين الظلمة ويتبعونهم طبعا هي أهواء، نتيجة أهواء تلك النفوس، إما لحرصها على الحياة أو لحرصها على المزيد من متع الحياة إلى آخره. ولذلك الأنبياء عليه الصلاة والسلام أول من واجههم الملأ، ثم أولئك الذين يتبعون الملأ يخضعون للملأ المستضعفون وهذا خطر كبير. كلاهما ضال منحرف، كلاهما متبع الهوى، الأمير الظالم أو الملأ الظالم بسبب كونه مستكبرا ظالما، والآخر كذلك بسبب تبعيته لأنه تبع هواه، خاف حارصة يعني ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فلذلك يعني الأنبياء عليه الصلاة والسلام لم يواجهوا فقط من الظلماء، وإنما وجهوا كذلك من طرف أولئك المستضعفين الذين وقفوا مع الظلمة. طبعا ووقف معهم مع الأنبياء عليه الصلاة والسلام لتقام الحجة على الآخرين، وقف حتى من الملأ، وقف من الملأ ووقف معهم كما ذكر الله تعالى عن الرجل الذي يكتم إيمانه من قوم فرعون، من ملأ فرعون، مستشاري فرعون أو وزرائه، ومع ذلك آمن. وكذلك مستضعفون كثير منهم يؤمنون. فلذلك هذه الحكمة تبين أن أعداء الإنسان كلهم بسببه، يعني لو أن الإنسان احترز وتحصن حصنه الداخلي لما استطاع الأعداء أن يسيطروا عليه أو يتسلطوا. وطبعا هذا كما قلنا نفهم به حقيقة الإنسانية، ونفهم به كذلك حقيقة العدالة الإلهية. فالعدالة الإلهية لم تسلط على هؤلاء، وإنما نحن الذين جلبناهم لأنفسنا. وكل عدو له مقابل، الشيطان له ملاك، يعني الشخص إذا ابتعد عن الشيطان اقترب منه الملائكة، كما أن الشيطان ينشر فيه اليأس والقنوط ويدعوه إلى المعاصي، فالملائكة تدعوه إلى الخير وتبشره، يعني كما ورد في القرآن الكريم. لكن إذا كان الشخص مستولي على قلب الإنسان، الملائكة لا تستطيع أن تحضر، لا تستطيع أن تلهم ذلك القلب، لأنه يصغي إلى الشيطان. والله تعالى ما جعل الرجل من قلبين في جوفه، بحيث قلب يعطيه للشيطان وقلب يعطيه للملائكة. فلذلك سبب انصراف الملائكة عنه هو اجتماع الشياطين عليه، مثل ما نجد شخص مثلا يدعوك شخص تذهب إليه فتجده مجتمعا أمام مع كلاب وكذا يجلس معهم، فطبعا أنت لا تستطيع تذهب إليه، أنت ربما تهاب من الكلاب أو لا تحب الكلاب أو لا تحب ذلك المنظر فلا تذهب إليه. فكذلك الملائكة عليه السلام، الملائكة عليه السلام طاهرين أنقياء، فإذا وجدوا شيئا يتناقض مع الطهارة وهذه الأمور فتبتعد عن ذلك الشخص وتتركه للشيطان. وكذلك الدنيا، كما أن الإنسان يمكن أن يجذب إلى الدنيا، إذا تخلص من هواه جذب إلى الآخرة الجنة، وهي أرفع من السماوات، يعني أكبر من السماوات، جنة لا يمكن وصفها. ولذلك الذي يعني يخف تثاقله إلى الدنيا سيسمو بروحه إلى الجنان. طبعا عندما نقول الجنان فيها كل معاني النعيم، القرب من الله، المحبة لله، المودة لله، السكينة، السلام، الطمأنينة، النعيم الحسي، يعني حتى ربما يشم المؤمن أريج الجنة في الدنيا، وهذا مذكورا عند يعني الصالحين وإلى آخره، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأئمة الهدى، يعني كيف كانوا يعيشون وهم في الدنيا نعيم الجنة. وهكذا بالنسبة للظلمة، طبعا الظلمة مهما فعلوا لن يستطيعوا أن يؤثروا على قلب المؤمن، عندما المؤمن يبتعد عن الظلمة الله تعالى يقيض له من الصالحين من يعيش معهم، من يأنس بهم، من يصحبهم إلى آخر. حتى لو لم يقيض له فحسبه صحبة الله تعالى، حسبه تلك المعاني السامية التي يعيشها في نفسه. إذن هذه الحكمة تبين حقيقة وتربطها بقيم سلوكية تربوية، وفي نفس الوقت تبين حقيقة العدالة، أن العدالة الإلهية أعدل من أن تسلط على الإنسان أعداء لا يملك القدرة على مواجهته، يستحيل ذلك. الله تعالى أعطانا القدرة على مواجهة هؤلاء لا بضربهم، وإنما بالسيطرة على أنفسنا. نحن عندما نسيطر على أنفسنا نغلب الشيطان، أن يعني الشيطان مثل ما يفعل، يعني كما قيل عن سور الصين العظيم، يعني طبعا هي حكاية لا أدري مدى صدقها، تقول أن الصين يعني فعلوا ما فعلوا لأجل ذلك بناء ذلك السور الذي يحميهم من الأعداء، أعداء الخارج. وبعد أن بنوا السور وكان حصرا قويا يعني يمنع حقيقة الأعداء، استطاع الأعداء أن يدخلوا بسهولة بعد فترة وجيزة، والسبب في ذلك أنهم أعطوا رشوة لحراس ذلك السور، وبالتالي أعطاهم الرشوة وتمكنوا من الدخول بسبب ذلك. فهكذا النفس يعني مهما فعلنا لا نستطيع أن إذا لم تكن لدي حصولنا الداخلية منيعة لا نستطيع أن نواجه الأعداء الخارجيين. والحمد لله رب العالمين.